أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. نعم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. الشرك الأكبر لا يمكن الخروج، لأن الأنبياء بعثوا نهي عن الشرك الأكبر توحيد الله، ولا يمكن يكون في سكوت أبدا. الشرك الأكبر لا في سكوت، لكن الشرك الأكبر هذا وسيلة، والوسائل كان في أول الإسلام يعني ما نهي عنها تدريج تدرج. نعم. لأن حماية هو قائم الشرك الأكبر. نعم. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. نعم، كانت صارت سببا، الرؤيا قد تكون سبب شرعية بعض الأحكام كما في هذه الرؤيا، وكما في الحديث أرأيكم التواطؤ في السبع الأواخر، فما كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر، لما رأوا أنها في السبع الأواخر صار سبب لشرعية هذا الحكم. نعم. أبو السائل يقول: ألا استثنى من قوله صلى الله عليه وسلم من حلف له بالله فليرضى، ما إذا كان الحالف كافرا أو فاجرا كما جاء في حديث القسامة كيف نرضى بأيمان يهود، وكذلك في حديث الكندي يا رسول الله إنه فاجر. من حلف بالله في الدعاوي ليس له إلا يمينه، ولو كان كافرا ليس له إلا يمينه، في الدعاوي ليس له إلا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما قال إنه رجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال النبي من حلف على يمين يقتطع فيها ما لم المسلم لقي الله عليه أربعين. الرسول ما نفى أنه تقبل ولو كان الخاص كافر، ليس له إلا من خاصه، وكون كافر وفاجر هذا شيء آخر، هذا عليه الوعيد الشديد، ولهذا لما ذكر النبي الوعيد امتنع أن يحلف الثاني، وكل واحد تسابقوا إلى الخير، كل واحد يقول هي له، فلما قالوا ذلك قال النبي اقتسم وتحالى حال فيما بينكم. نعم. باب مسبب الدهر فقد آذى الله.